لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، نواصل الحديث من كتاب الفرائض. وكنا في المرة الأخيرة تحدثنا عن مقدمة حول الفرائض، وذكرنا فيها الترهيب من الظلم في المواريث وتقسيمها، كنوع من بسط الكلام قبل أن ندخل في المسائل، من جهة الجانب الوعظي الذي من أجله شرعت هذه الشريعة العظيمة، وهي شريعة تقسيم المواريث، التي لا يعرف في شريعة أو دين أو نظام ما يماثلها. وكان الإمام رحمه الله تعالى بدأ هذا الكتاب، قال: كتاب الفرائض، وذكر فيه 55 مسألة. بدأ بقول الله تعالى: قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، إلى آخر الآية. وكما سبق وذكرنا أن هذه الآية والآية التي بعدها والآية الأخيرة في سورة النساء هي عمدة أحكام الفرائض والمواريث في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ الإمام رحمه الله بعد ذلك في ذكر المسائل التي نقل عليها الإجماع في هذا الباب، وهو باب الفرائض أو كتاب الفرائض أو المواريث. ونبدأ بأول مسألة من هذه المسائل. قال: وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم بدأ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا أول إجماع نقله رحمه الله تعالى في هذا الباب، هو إجماع ثابت، ودليله قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الإجماع هذا دليله، قال: أجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده، يقسم بين جميع ولده ذكورا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين. صورته أو مثاله: مات زيد وترك أولادا فيهم ذكور وفيهم إناث، فقال أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرائض. إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرائض، على سبيل المثال من أهل الفرائض زوج ولد، مات ميت وترك زوجة، ماتت امرأة وتركت زوجا وترك ولدا أو تركت ولدا، هؤلاء أصحاب فرائض، ترك والدا وترك والدا أو والدا، هؤلاء أصحاب فرائض، الزوج الزوجة الوالد الوالدة، هؤلاء أصحاب فرائض. فإذا مات الميت وله ولد ذكور أو إناث، فهؤلاء يصير المال لهم كله، إلا أن يكون هناك يعني أصحاب فروض، أصحاب فروض كالزوجة والزوج والوالد والوالدة. ماذا يحدث هنا؟ قال إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم بدأ بفرضه فأعطيه. يبقى لو ضربنا مثال، مات عن أولاد ذكور وإناث وزوجة أو والد ووالدة، يبدأ أول ما يبدأ من التركة يبدأ بالوالد والوالدة والزوجة، هؤلاء أصحاب فروض، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه أول مسألة في باب المواريث، وأشهر مسألة في باب المواريث، وأسهل مسألة في باب المواريث. يبدأ بأصحاب الفرائض ثم بعد ذلك بالولد، وهذا كما ذكرنا إجماع ثابت، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها. يبقى الأول نبدأ بأصحاب الفرائض، زوج زوجة مثلا، أب أم، ثم يوزع على بقية يعني الورثة من عصبة ونحو ذلك. وهذا إجماع يعني ثابت عند جميع أهل العلم. وممن نقل في ذلك الإجماع أيضا غير ابن المنذر ابن القطان وابن حزم وابن قدامة وغيرهم. قال ابن القطان في مسائله: وجعل الله تبارك وتعالى مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض، فإذا كان معهم من له فرض معلوم بدأ بفرضه فأعطيهم، وجعل له أقل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى أيضا في إجماعه: واتفقوا أنه إن كان مع الإبنة فصاعدا ابن ذكر فصاعدا أن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد سهام ذي السهام أو ذوي السهام، بعد سهام ذوي السهام أصحاب يعني الفرائض. إذن هذه أول مسألة معنا. المسألة الثانية في كتاب الفرائض والمواريث: قال وأجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين، وأجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين، وهذا إجماع ثابت وصحيح ومتحقق بقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. هذا نص الآية، فهذا الإجماع عليه الدليل بنص الآية. قال أجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين، للثنتين من البنات الثلثين. إذن كما في الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فلهن ثلث ما ترك، لأن الواحدة هيجي الكلام عليها بعد ذلك لها النصف، زادت بعد ذلك يبقى لهن الثلثين، ثنتين وما زاد لهن الثلثين. وهذا بنص الآية، وهذا هو دليل هذا الإجماع. وإن كان بعض أهل العلم قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قولا مخالفا، وهو قوله بالنصف، يعني أن يعطى البنتين فصاعدا النصف، يعني ليس الثلثين. وهذا النقل بعضهم يضعفه وبعضهم يصححه، بل ومن يصححه يقول أن ابن عباس رجع عنه. وفي كل الأحوال هو خلاف الإجماع، هو خلاف الإجماع، ولذلك يعد شذوذا. فنعود إلى المسألة أن هذا إجماع ثابت وصحيح، أجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين، هذا إجماع ثابت وصحيح. ويعني أيضا هذا الإجماع منقول عند غير يعني ابن المنذر رحمه الله. قال ابن القطان أيضا في مسائله: وفرض الله تعالى ذكره للبنت الواحدة النصف، وفرض لما فوق البنتين من البنات الثلثين، فثبت ذلك بإجماعهم، وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلى هذا الوقت. يبقى إذن هذا إجماع منقول عن يعني جمع من أهل العلم. المسألة الثالثة: قال أجمع أهل العلم على أن بني الابن، على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب. قال أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب، وهذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، وهذا للقاعدة الفرضية الصحيحة المتفق عليها أن كل من أدلى بواسطة فإن الواسطة تحجبه، كل من أدلى بواسطة فإن الواسطة تحجبه، يعني الابن أدلى بواسطة أبيه فأبوه يحجبه هكذا. فلذلك يقول أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب. لماذا؟ لأن بني الصلب هم الواسطة، فحجبوا من بعدهم، فحجبوا من بعدهم، وعليه كل أصل يحجب الذي جاء تبعا بعده من أدلي منه. ولذلك يقولون في القاعدة أن كل من أدلي بواسطة فإن الواسطة تحجبه. يعني مثلا لو مات رجل وله ولد وولد ولد، الذي يرث من فيهما؟ الولد. أما ولد الولد فحجب به الواسطة التي أدلي بها وهي أبوه. ولذلك قالوا أجمعوا على أن بني الابن، أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب. لماذا؟ لأن بني الصلب ماذا؟ يحجبون هؤلاء. مسألة الرابعة: قال وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين، والبنات ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. إذا لم يكن للميت ولد لصلبه، هي يعني تكملة للمسألة السابقة. إذا مات إنسان عن ولد ولد، فإن هذا الولد الذي هو ولد ولده صار بمنزلة ولده، أو مات عن بنت ابن صار بمنزلة ابنه. كذلك أجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين، والبنات ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. مات زيد وليس عنده أولاد، أولاده ماتوا، يعني ما كان عنده أولاد وماتوا، وأولاد الذين ماتوا كان عندهم أولاد، فلما مات زيد من الذي يرثه؟ أولاد أولاده، لأنهم صاروا في حكم أولاده لعدم وجود الولد الإش الصلبي. ولذلك هذا إجماع ثابت وصحيح. ولو ضربنا مثلا على مسألة: مات رجل مثلا عن زوجة وابن ابن وبنت بنت، مات رجل عن زوجة وابن ابن وبنت بنت، عندوش هو أولاد، ولاده ماتوا اللي هم خلفوا الولد ده والبنت دي، ابن ابن وبنت بنت، كان عنده ولد وكان عنده بنت وماتوا، وابن الولد وبنت البنت هم اللي عايشين مع زوجته، في هذه الحال يرث ابن الابن وترث بنت البنت. ولذلك تقسم المسألة هنا: الزوجة هتاخد الثمن، ولأن دول صاروا أولاد له، هتاخد الثمن والباقي هيعود للولد والبنت دول للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هذا إجماع صحيح. وأيضا قد نقله ابن القطان أيضا في مسائله وقال: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بني الإبن وبنات الإبن يقومون مقام البنين والبنات، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. يعني يكاد يكون نفس ألفاظ ابن المنذر رحمه الله تعالى. يعني هذه بعض المسائل يعني في هذا الباب. أنا لا أريد أن أكثر يعني في ذكر المسائل حتى لا تزدحم، وأكتفي في كل مرة بيعني 4 أو 5 مسائل، فنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.